شو فيك حتى كل ما مرق تقبلي بدوخ حتى ما يبقى شي ببالي غيرك انت مين انت مين انت مين شو فيك حتى كل ما مرق تقبلي بدوخ حتى ما يبقى شي ببالي غيرك انت مين انت مين انت مين اللي شو فيك يا روحي شو فيك I know.